الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث عباد الله المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة اشتمل على هذه الوصايا الثلاث، وقرن أمرها بالإيمان، وبين أن الذين ينتفعون بالنصائح النبوية إنما هم أهل الإيمان، إنما هم المؤمنون بالله جل وعلا، المؤمنون بلقائه في اليوم الآخر. فإذا آمن الإنسان بالله الإيمان في الحق، أيقن أن النفع كله بيد الله، وأن الأمر كله لله جل وعلا، وأن الحسنات لا يأتي بها إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو جل وعلا، وآمن بلقائه يوم القيامة. ومن لازم اللقاء المجازاة، فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ربنا جل وعلا لا يظلم أحدا لأنه الحكم العدل والعفو الكريم، ورحمته سبقت غضبه، وكتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي، فلا يهلك على الله إلا هالك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أضاف إلى الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، لأن من يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر يستعد للقاء ربه في ذلك اليوم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فاليوم الآخر هو يوم الغد، وهو قريب منا، كأنه لا يفصل بيننا وبينه سوى الليلة، ولو رآه الناس متأخرا فالله يقول إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. صدر في هذا الحديث إكرام الضيف، الإحسان إلى المحتاج إلى الإحسان، لأن الشأن في الضيف أنه محتاج لجود وإحسان من نزل به. وكان العرب يضرب بهم المثل في كرم الضيافة والإحسان إلى الضيف والتفاني في خدمته والعناية في إكرامه، حتى يقول أحدهم: وإني لعبد الضيف ما زال ثاويا، وما لي سواها خصلة شيمة العبد، أو شيمة شيمة العبد. العبد مستخدم لا يعرف من خدمة يقوم بها، فيقول العربي: إنني إذا أضافني ضيف لا آنف من خدمته بأي عمل أقوم به، لأنهم كانوا يرون ذلك من جلائل الأعمال، بل كان أحدهم يأنف أن يأكل طعامه وحده، ينتظر من يفد، أخا طارقا أو جار بيت، ويعيبون على الذي سيأكل طعامه وحده لأنه لا يخدم على ذلك إلا من يتحاماه الضيوف ولا يأتون إلى منزله. وإذا أرادوا أن يذمون أحدا ذموه بأنه لا يقصد للضيافة، وإذا مدحوا أحدا مدحوه بأنه عظيم النار رفيع عماد البيت. فجاء الإسلام وأكد هذه الصفة الكريمة وجعلها من الإيمان، لأن الضيف إذا وفد لا سيما في الفيافي والبراري عندما لا يوجد في طريق الإنسان وسائل تحصيل الطعام واللحاف والمنام، فكان العرب إذا حل بهم ضيف يترك الرجل فراشه، إذا لم يكن له مزيد فرش يتركه للضيف حتى لا يتحدثون عن كما يقول ذاك. فإنني أخاف مذمات الأحاديث من بعدي، يخشى إذا رحل الضيف منه أن يقول ضفنا فلانا فلم نجد عنده خيرا. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم لإكمال وإتمام مكارم الأخلاق، ومن مكارم الأخلاق إكرام الضيف والإحسان إليه وحفظ ماله. ولا شك أن الناس في الحواضر والمدن ولا سيما بعد تطور المدنيات صار من هدف ووفد إلى القرى والمدن لا يحتاج إلى الضيافة، لكن ليس كل الناس قادرا على الحلول بأجرة، فتبقى الضيافة قائمة وتبقى العناية بها من مكارم الأخلاق التي بعث الهادي البشير النذير ليتممها صلوات الله وسلامه عليه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الضيافة منها ما هو هام، فيقول أعطوا الضيف جائزته، قالوا وما جائزته؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام. إذا حل الضيف من حقه أن يبقى ثلاثة أيام عند مضيفة، وأبلغ من ذلك أن من ضيف فلم يقرأ ضيفه من حق ضيفه إذا قدر أن يسلب منه من ماله بقدر ما فوت عليه من الضيافة ولا يؤاخذ بذلك، لأنه أخل بما يجب عليه فظلم، والظالم تحل عقوبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الإيمان بالله جل وعلا وتحقيق ذلك إكرام الضيف دون إسراف، وإنما هو إكرام بما أباحه الله جل وعلا من الطعام والشراب والمسكن، ومع ذلك لا يحل للضيف أن يمكث عند مضيفه أكثر من ثلاثة أيام، بل يجب عليه أن يتحول لئلا يحرجه ويعنته. والضيف لا يكلف إلا في حدود ما يستطيع لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الله جل وعلا أكرم من أن يكلف العباد ما لا يطيقون، لأنه سبحانه الغفور الرحيم الرؤوف الرحيم. تتحقق الضيافة عادة في الأرياف، ولا سيما في هذه العصور والبوادي، إذا لم يكن الطريق على طريق عام تؤمن فيه الخدمات اللازمة للناس والاحتساب والإحسان إلى الضيف وإكرامه، من أسباب إكرام الله جل وعلا عبده ومن أسباب لطف الله بعبده وإحسانه إليه، فإن الله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. من هذه الخصال التي حض عليها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وأمر بها وقرنها بالإيمان، لأن المؤمن بالله هو المنتفع بوصايا رسول الله، هو الراغب في تحقيق مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ما هي الرحم التي ينبغي أن توصل؟ أساس الرحم الوالدان، وصلة الرحم إنما هي من صلة الوالدين وبرهما، وكل ما كان الإنسان من رجل أو امرأة أقرب إلى الوالدين كلما كان حقه أعظم وبره أوجب. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله لما خلق الخلق فرغ من خلق الخلق قامت الرحم فقالت هذا مقام العائز بك من القطيعة، فقال المولى جل وعلا أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فصلة الرحم من أسباب وصول الخير إلى العبد والمباركة له في رزقه وفي عمره. من أراد أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه كما جاء في الحديث الصحيح. وأوجب صلة الرحم حقوق الوالدين، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم وغيره رغم أنف ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة. إذن الوالدان من أسباب دخول الجنة لمن أحسن برهما وعطف عليهما وتجنب إيذاءهما. فطاعتهما واجبة، والله جل وعلا قال في حقهما في كتابه الكريم أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. إذن حق الوالدين حق عظيم، حتى لو كانا مشركين وأنت مؤمن لا تؤمر بقطيعتهما، بل تؤمر بحسن صحبتهما. بل لو دعا الوالدان الولد للشرك بالله لم يؤمر بقطيعتهما. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع السبيل من أناب إلي. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. صلة الرحم لها شأن عظيم، فمن أحب أن يصل ما أمر الله جل وعلا بوصله وصله الله. والله جل وعلا وعد الرحم أن يصل من وصلها. وكيف يصله؟ يصله جل وعلا بما يشاء، من ذرية المارة والقرابة المحسنة والعمر المبارك والدفاع الذي لا يقوم له شيء، والحفظ الذي لا يضيع، إلى غير ذلك من ألطاف الله وإحسانه بعباده التي لا حدود لها ولا انحصار. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله عليهم سلطان ما دمت كذلك. لم يقل له قاطعهم، ولم يقل كف عنهم، من أحسن فأحسن إليه ومن قاطعك فاقطعه، لا. ما قال كما يقول ذاك: وباعد إذا لم تنتفع بالأقارب، بل قال: إذا كنت كما تقول فمعك النصر من الله والتأييد، ما لزمت هذا العمل واعتنيت به. ثم إن من صلة الرحم، من بركات صلة الرحم وثمراته، أن يجازي الله العبد بمن يصل رحمه ويحسن إلى قرابته ويصله بره، لأن الله سبحانه يقول في محكم الكتاب: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ويقول الشاعر: لا يذهب العرف بين الله والناس، المعروف لا يضيع، إن أضاعه الناس فلا يضيعه الله جل وعلا، لأن كل خير يعمله العبد محفوظ له غير مضاع. وصلة الرحم والإحسان إلى القرابات وبذل المعروف لهم وإلانة الجانب وحسن لقائهم وجميل استقبالهم من علامات التوفيق ودلائل الإحسان وأسباب السعادة في الدنيا والآخرة، لأن من وصله الله وصله بأسباب السعادة ليس في الدنيا فقط، لأن سعادة الدنيا ليست بسعادة، فكل سعادتها أشبه ما يكون بالأحلام، يرى النائم في نومه أحلاما لذيذة ورؤى مفرحة ولذات، وإذا به إذا استيقظ ولا شيء بيده. وكذلك الدنيا، مضى ما مضى من حلو عيش ومره كأن لم يكن إلا كأضغاث أحلام. كل الدنيا ونعيمها وملذاتها أشبه بما يتلذذ به النائم في حلمه، إلا من استعمل ما مكنه الله منه لما يقربه الى رضوانه ويسهل له الوصول الى اسباب لذة النظر الى وجهه الكريم، تلك اللذة التي لا يماثلها لذة، وهي الزيادة التي قال الله للذين احسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة اي فوق الحسنى النظر الى وجه الكريم الاكرم جل وعلا. والكلام عن صلة الرحم وبر الأقارب والعطف عليهم وإيصال الفضل لهم لا يتسع له جزء مجلس كهذا. ومن رزق فضلا من مال أو جاه فبخل على قومه وأهله وذوي قرابته أغناهم الله عنه وتعرض للذم وفاته الأجر الذي يرتب على الإحسان إلى ذوي القربى. وآخر حديثنا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا اللسان له شأن عظيم لمن وفقه الله. قل خيرا، ما هذا الخير الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن؟ إنه الخير الذي لا حدود له، الذكر والدعاء والإحسان إلى العباد، بث العلم، إسداء النصيحة، بذل المشورة، إرشاد جاهل، إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا لم تستطع أن تنفع الناس بقولك فصن لسانك، احفظه، فإن الإنسان اللسان جروح وله قفزات قد تهوي بصاحبها إلى هوى سحيقة قد لا ينجو منها. وإذا استطاع الإنسان أن يمسك لسانه إلا فيما يرضي ربه فلم يتكلم إلا بخير نجا ونجح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها الشقاء إلى يوم يلقاه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه وقد ذكر له أمر هذا الدين وأن رأس الأمر الإسلام وأن عمود هذا الأمر الصلاة وأن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ثم قال وألا أدلك، بعد ذكر الصدقة والإحسان وأعمال كريمة، قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله. فأمسك النبي صلوات الله وسلامه عليه بلسانه وقال أمسك عليك هذا. قال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به بألسنتنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ثمراتها. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا لم تستطع أن تقول الخير ألا تستطيع أن تسكت؟ إن من قدر على أن يسكت فإن ذلك من دلائل على توفيقه. أكثر ما يندم المرء على الكلام، فلئن ندمت على الكلام مرة فلقد ندمت على الكلام، فلئن ندمت على السخوت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. أكثر ما يندم المرء إذا تكلم، أما إذا سكت فإنه إذا رأى أن الأمر لازم بأن يتكلم أدرك ذلك، ولكنه إذا أرسل الكلمة لم يستطع استرجاعها. ولذلك يقول الجاهلي العربي في الجاهلية: إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزان. إذا ما قدر أن يحفظ لسانه فلن يحفظ شيئا بعد ذلك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقف عند متنازعين، يحضر شجارا وخصاما، فإن قدر أن يسكن ثورة غضب هؤلاء وهؤلاء ويسترضي هذا وذا ويجمع بين المتنازعين ويؤلف بين المتنافرين فليفعل، وإذا لم يستطع فليقف عن الكلام وليتجنب استهجان فعل هذا أو تحبيذ فعل هذا، إلا إذا لزم الأمر واقتضت الضرورة أن يقول، كشهادة لا بد من أدائها أو إنكار منكر يقدر على إنكاره ولا يترتب على إنكاره أذى فيتعين عليه لأمر الرسول الكريم بالنسبة لتغيير المنكر ولأمر الله في الشهادة، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. إن المحافظة على اللسان والعناية بإحصاء الكلام من دلائل التوفيق وعلامات النجاح، فالإنسان يتكلم كثيرا وقل أن يكون مهتما بالكلام النافع الذي يجده في ميزان حسناته، وإنما تجد الغالب من الناس ما بين كلام ضار لا محالة من غيبة ونميمة وقول زور وفحش كلام، أو استمرار في كلام لا ينفع وهو جزء من عمر الإنسان ويأخذ حيزا كبيرا من وقته الثمين. فحري بكل عاقل أن يحاسب نفسه عند الكلام، فإن الكلام من عمل الإنسان ما كان خيرا أثقل الميزان، كما جاء في الحديث الصحيح: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. أسأل الله جل وعلا لأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان أن يبارك لنا في اجتماعنا هذا، وأن ينفعنا بما نسمع ونقول، وأن يرزقنا خوفه في السر والعلانية، وأن يعيذنا من نزغات الشيطان ووساوسه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا عالم الغيب والشهادة، اللهم يا مسامع السر والنجوى، نسألك يا إلهنا، وقد مننت علينا بالاجتماع في رحاب بيتك، نسألك يا حي يا قيوم ألا تفرق جمعنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل صالح مقبول. اللهم تجاوز عن سيئاتنا وعاملنا بعفوك وأحسن لقاءنا يا ذا الجلال والإكرام، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا وأحيائنا وتب علينا واهدنا سبل السلام، وجنبنا يا ذا الجلال والإكرام مزالق اللسان ومزالق العمل. آمين. إنك مجيب الدعاء. آمين. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، نسألك يا حي يا قيوم أن تغفر ذنوبنا وتقيل عثراتنا وتصلحنا وتصلح ذرياتنا وأزواجنا، وأن تتوب علينا وأن توفقنا يا حي يا قيوم للاشتغال بذكرك كثيرا والاستغفار والتوبة إليك دائما وأبدا، وأن تهيئ لنا في أمور ديننا ودنيانا يا حي يا قيوم ما يرضيك عنا إنك مجيب الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا المحن والفتن، اللهم ادفع عنا المصائب والمتاعب، اللهم باعد بيننا وبين بلادنا وبين الفجائع في كل أمورنا يا حي يا قيوم. اللهم احفظ علينا أمننا وصن لنا أمننا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم أغن فقيرهم وأعز ذليلهم وانصر مظلومهم واقهر عدوهم وأرنا في القريب العاجل يا ذا الجلال والإكرام، أرنا في أعداء دينك من اليهود والنصارى من الصرب وأعوانهم والروس وأعوانهم عجائب قدرتك. اللهم أصلح فاسد المسلمين واجمع بين شعوبهم المتنافرة على الحق والهدى والصلاح والاستقامة. اللهم أعز هذه البلاد بالتوحيد والإيمان والصدق والإخلاص لك في العمل. اللهم وفق من تولى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظ به أمن البلاد وصن به حدودها وأمن به سبلها وأنشر به الفضل والعدل في ربوعها. اللهم إنك حي قيوم مجيب الدعاء، نسألك يا حي قيوم أن تملأ بلاد الإسلام بالأمن والأمان والتعاون على البر والتقوى، إنك مجيب الدعاء. اللهم أصلح القادة، قادة المسلمين في كل مكان، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم ارزقهم القيام بأمرك والرجوع إلى دينك وتحكيم شرعك، إنك مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا